أقبل العشاق والقلب في أعماق خفاق من كل صوب أقبل العشاق والقلب في أعماق خفاق للكعبة الغراء جاءوا واحتموا كل إلى ظل الحما سباق للكعبة الغراء جاءوا واحتموا كل إلى ظل الحما سباق صاموا وقاموا في الرحاب وأفطروا خيرا كثيرا ساقه الرزاق صاموا وقاموا في الرحاب وأفطروا خيرا كثيرا ساقه الرزاق كل بفضل الله آثر غيره والكل من مهر المحبة ذاق يا ليت يا تمكث بيننا حتى تلينا بفضلك الأخلاق.